فصل في قص المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. فسافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخة، برا وبحرا وهي يومان قاصدان. سن له قصر الرباعية 2 ركعتين لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه في خلاف. فيقول رحمه: فصل في قصر المسافر للصلاة. هذا الفصل من أهم الفصول والمسائل التي ذكرها المؤلف فيه، مهمة جدا، ينبغي لكل مسلم بل لكل مسلم أن يعرف أحكامها، إن هذه من الشرع وتتعلق بركن من أركان الصلاة. أولا السفر هو مفارقة محل الإقامة، على وجه يسمى سفرا، سماه الله عز وجل في القرآن سفرا، وقال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وسماه ضربا في الأرض وقال: وإذا ضربتم في الأرض. وسمي بذلك، سمي السفر سفرا، قيل إنه من الإسفار وهو الظهور والبروز، لأن المسافر يظهر عن البلد ويخرج منه، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: والصبح إلى أسفر، يعني ظهر وبان. وقيل إنه سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني يظهر أخلاق الرجال. وقد ذكروا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان إذا عدل عنده رجل قيل إنه عدل، سأل هذا المعدل: هل سافرت معه؟ واعلم أن السفر يتعلق به أحكام ويتعلق به آداب. أما الأحكام التي تتعلق بالسفر، فأولا قصر مشروعية قصر الرباعية ركعتين، قصر الرباعية ركعتين، هذا هو الحكم الأول من الأحكام المتعلقة بالسفر، قصر الرباعية ركعتين. والقصر ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه نوعان: مطلق قصر مطلق، وهو ما اجتمع فيه قصر الأفعال والعدد كصلاة الخوف إذا وقعت في السفر، فإن هذا قصر مطلق، لأنه حصل فيه قصر بالنسبة للعدد وحصل فيه قصر أيضا بالنسبة للأفعال. والثاني قصر مقيد، وهو ما قصر فيه العدد فقط أو قصر فيه العمل فقط، قصر فيه العدد فقط كصلاة المسافر الآمن، أو قصر فيه العمل فقط كصلاة الخوف في الحرم. إذن القصر نستطيع أن نقول 3 أقسام: قصر مطلق، وقصر أفعال، وقصر عدد. فالقصر المطلق ما اجتمع فيه قصر الأفعال والأقوال، وذلك في صلاة الخوف إذا وقعت في السفر، فإنها تقصر عددا وتقصر أيضا عملا. والثاني قصر عدد، وهو المسافر الآمن. والثالث قصر عمل، وهو صلاة الخوف إذا وقعت فيه الحضر. هذا حكم سيأتي إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالسفر: جواز الفطر في رمضان. جواز الفطر في رمضان، وقولنا جواز لا ينافي أن يكون أنه قد يكون واجبا، جواز الفطر في رمضان. إذن السفر سبب من أسباب الفطر في رمضان، وأسباب الفطر في رمضان 4: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى هلاكه. هذه 4 أسباب تبيح الفطر في رمضان. ما هي؟ السفر والمرض والحيض والخوف على من يخشى هلاكه، ويدخل فيها الحامل والمرضع وما أشبه ذلك. طيب، الثالث من الأحكام المتعلقة بالسفر: المسح على الخفين 3 أيام. المسح على الخفين 3 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام. الحكم الرابع: جواز التنفل على الراحلة في السفر. جواز التنفل على الراحلة في السفر، ويستقبل حينئذ جهة سيره، فإن صلى إلى غير جهة سيره، فإن كان إلى القبلة صحة الصلاة لأن ذلك هو الأصل، وإن كان إلى غير القبلة لم تصح لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية، أصلية ولا فرعية. لكن قال أهل العلم لو عجلت به دابته فاتجهت به إلى غير القبلة وعجز عن ردها فإنها تصح لأنه حينئذ في حكم العاجز. طيب، الحكم الخامس من الأحكام المتعلقة بالسفر سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء، سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء. أما بقية النوافل فعلى أصل المشروعية، وبه نعرف أن ما اشتهر عند بعض الناس حتى بعض طلبة العلم أن المسافر لا يتنفل أن هذا غير صحيح، المسافر كغيره في النوافل إلا أنه يسن له أن يترك راتبة الظهر قبلية وبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء. أيضا من الأحكام المتعلقة بالسفر في غير العبادات أن الغريم له منع غريمه من السفر، له منع غريمه من السفر إذا كان مليئا والدين حال، إذا كان مليئا والدين حال، مثل إنسان له على آخر دين فأراد المدين أن يسافر وكان مليئا يعني عنده مال والدين حال، فله أن يمنعه بالشرطين، أن يكون مليئا وأن يكون الدين حالا. فإن كان معسرا فليس له منعه لأنه لا تجوز مطالبته، المعسر لا يجوز طلبه ولا مطالبته، اسم فرق طلب ومطالبة، طلبه عند الحاكم ومطالبته يعني أن يسأله الوفاء لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن إذا كان معسرا فليس له منعه لأنه لا تجوز مطالبته. طيب، وإذا كان الدين مؤجلا أيضا ليس له منعه لأن الحق لم يجب بعد، يعني الحق لم يجب بعد. طيب، من الأحكام أيضا التي تتعلق بالسفر منع المرأة من السفر إلا بمحرم، المرأة تمنع من السفر إلا بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، حديث ابن عباس. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم سواء كان سفرها سفر طاعة أم سفر مباحا أم سفر نزه، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، جميلة أم قبيحة، لأنه لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة. والعجب أن بعض أهل العلم يعني سبحان الله يرون، ومنهم شيخ الإسلام، جواز سفر المرأة بلا محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، مع أنك إذا تأملت النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أن النص يدفع هذا القول، يدفعه دفعا شديدا، لأنه يقال إذا قلنا إنه يجوز سفر المرأة بلا محرم مع رفقة آمنة، فحديث ابن عباس المرأة التي سافرت مع من؟ أليست مع رفقة آمنة؟ طيب، من آمن رفقة على وجه الأرض؟ هذه الرفقة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك، وقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ويعلم أن أصحابه أنهم أهل أمن، ومع ذلك منع من هذا. إذن نقول من الأحكام المتعلقة بالسفر أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يرد على هذا ما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حجة حجها، أذن لهن أن يسافر، فبعث معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا يرد على هذا. أولا يقال إنه هذا الحديث ليس فيه إثبات أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حججن مع محرم أو مع غير محرم، وما دام الحديث لا يدل على إثبات المحرم ولا على نفيه فحينئذ يسقط الاستدلال به. ثانيا أيضا أنهن حججن مع أمير المؤمنين وهو ولي أمر المسلمين على وجه العموم. ثالثا أيضا أنه لو سلم أن عمر رضي الله عنه ليس معهم يعني وإنما معهم عثمان فهنما أطهر هذه الأمة وأتقاها لله عز وجل. وأيضا هن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهات. ولو قدر أن هذه وجوه يعني لا تصح فيقال هذا اجتهاد منهن خالفنا به النص فيعتذر عنهن ولا يستدل بجعلهن. من الأحكام المتعلقة بالسفر أيضا أن من كان له نساء وأراد أن يسافر أن المشروع أن يقرع بين نسائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. فإذا أقرع بينهن وخرجت القرعة بواحدة، لأن أربع نساء فأقرع بينهن وخرجت القرعة بواحدة فاضل مثلا، ثم أراد سفرا آخر، فهل تدخل من خرج سهمها في السفر الأول معهن في القرعة بحيث يقرع بين الجميع، أو يكون الإقراع بين البواقي؟ يعني إنسان عنده أربع نساء أقرع بينهن خرجت القرعة لكم واحد ثم أراد سفرا آخر، الإقراع الآن يكون بين الأربع جميعا ولا بين البواقي؟ ظاهر الحديث أنه يقرع بين الجميع، ظاهره أن يقرع بين الجميع، وهذا في إشكال الواقع لأنه قد يخرج سهمها في كل سهم في المسافر تخرج سهم، وحينئذ يتكرر سفره بنا بواحدة محرما البواقي. لكن الظاهر في مثل هذه الحال أنها لا تدخل ولا تعاد القرعة لها مرة ثانية. أولا لأنها أخذت حقها، وثانيا أنه ربما خرجت لها القرعة ثانية وثالثة، فحينئذ يكون في ذلك إجحاف للبواقي. وأيضا أنه ربما يتهم الزوج، ربما يكون محل تهمة، وحينئذ نقول من خرج سهمه لا تدخل حتى يتمم للجميع، فتكون فائدة القرعة تمييز من تستحق السفر أولا. فما دين الحكم؟ تكون فائدة القرعة في هذا الحال تمييز من تستحق السفر أولا من أربع نساء، ما تقول بس يعني كانت تميز من الذي يسافر في السفر الأول فقط. كيف؟ يعني الآن مثلا عنده أربع نساء أقرع خرجت رقم واحد، في السفر الثاني يقرع بين الثانية والثالثة والرابعة؟ لا خرج القرعة الأولى. لا كلما أراد سفر، إذا أراد سفر، فحديث إذا أراد أنه كلما أراد سفر، حين تكون فائدة القرعة تمييز من تستحق السفر أولا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالسفر. والسفر أيضا له هناك آداب حقيقة، آداب من طلب الرفقة وأن يؤمر أحدهم وأن يكون خروجه يوم خميس والتكبير إذا صعد والتسبيح إذا نزل، وأن يعجل الرجوع لأهله ولا يطيل غيبة وأن لا يطرق أهله ليلا وصلاة ركعتين، يذكره ولا الذي يجون الفقه ما يقول وشيخ حتى سبيل بعض العلماء في مثلا سفر المرأة برفقة آمنة، منهم من يقيد بإصبعه كسفر الحج، ومنهم من حتى سفر الحج، لكن المحرم يكون شرطا، هل هو شرط للوجوب أو لوجوب الإحرام؟ يقول إنه شرط للوجوب بمعنى فالمرأة التي لم تجد محرما لا يجب على الحج أصلا، وإذا قلنا شرط لوجوب الأداء فمن لم تجد محرما تستنيد. مبالغة عاقلة ذكر، فالمرأة لا تكون محرم للمرأة. من بعض الناس الآن تجد امرأة لها أختها مع أختها تسافر، عز وجل، لأن المحرم من أختي أختها. واخر لا بعض الناس تسافر، إذا تسافر مع أختها وأختها مع زوجها، أي سافرت بلا والله هذا يسامح فيه مثلا ينهز البلوغ الكبير، لأن قلنا العلة حماية المرأة وصيانتها، إذا علمنا أنه يعني عاقل أو قريب من البلوغ هذا يسامح. هناك فرق يا أخوان بين الخلوة، بين انتفاء الخلوة وبين المحرم. انتفاء الخلوة تنتهي مثل منه 10 سنوات 11 سنة تنتهي، أو مع أو بالعكس أيضا المرأة النساء لو ركبنا مع رجل هنا ليس من الخلوة، لكن السفر لابد فيه من ولا تستهين لكل أقول لكل ساقطة لاقطة، والمرأة أيضا ضعيفة تفكير ضعيفة الإدراك يغرر بها، ولذلك تجد أن المرأة التي تسافر وليس معها محرم تجد أن الاستهام تتجه إليه، يأتي من تساق يعني يضعون أوراق أرقام بلوتوث وجوال، هذا شيء تشاهده بعينك في الطائرة لأمام الناس، ما بعرف في الميدان. المسألة خطيرة ولا سيما الآن مع يعني كثرة أسباب الفتن ورخ. أحسنت، الظاهر ما يصح، لأن هذه ليست راتبة، يعني هذه الصلاة هذه مثلها صلوا قبل المغرب، أي صلاة 4 بعد العصر بعد الظهر و4 بعد العشاء، إذا قلنا بصحة الحديث كلها اللي يدل عليه النص الظهر قبلية وبعدية والمغرب والعشاء. الله عالم قد نقول نقول أنها تسقط لأن راتبة، لكن هذه ليست راتبة، لأن الإنسان حتى التي قبل العصر شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ما تنبغي المداومة عليها لأن لا يلحق غير الراتب، ما يجوز حتى لو كان لو قدر أن الذي يوصله إلى المطار محرم ويستقبله محرم، لأن هذا سبب ربما حصل أحوال جوية وما شابه ذلك، الطائرة ما تهبط في المطار، تهبط في مطار آخر، ثم من سيجلس بجانبها في طائرة الكرسي أو حولها؟ ربما أيضا المحرم اللي يستقبلها يصاب حادث فيشرب قصب فخ ينسى يعني. ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وابن عمر ابن عباس حينما استلم معاوية قال ليس شيء من بيتي مهجور، قال لم أرى النبي عز وجل يستلم سوى هذين الركنين، ترك إذن يقول تركه السنة كما تكون بالفعل. لا كان لا لا لا يسلم، ليس له وجبة الظهر ولا المغرب الفجر، راتبة الفجر كان يحاضر عليها سفرا حضر، ولذلك لما ناموا عن صلاة الفجر ولم يقضوا من لحم الشمس أمرهم أن ينتقلوا من مكان، فصنع كما كان يصنع أذن وصلى راتبة وصلى الفجر. نعم نقول لكم الأحكام الأداب تبون أداب ولا نقول لنا أحكام دامة، لأن الجمع بركة ليس من قصر السفر، قلنا نذكر الجمع أن نذكر الأحكام هذه خاصة بالسفر، لذلك قصر الرباعي ركعتين خاص بالسفر، المسعى الخفين 3 أيام خاص بالسفر، لكن أغلب الفطر يكون في السفر من أسباب الفطر، والمحرم كذلك. طيب الآداب نذكرها على أجل، الآداب السفر له آداب، منها أولا أن طلب الرفقة بأن لا يسافر الإنسان وحده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والحكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو من إرشاده إلى عدم سفر الإنسان وحده أن الإنسان إذا كان وحده فربما أصابه مرض أو إغماء أو تسلط عليه أحد فلا يكون معه من يدفع عنه أو يخبر عنه بموت أو مرض أو ما شابه ذلك. وهذا لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب وحده خط. حديث صحيح البخاري والثاني الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة طيب الحكمة من ذلك أقول هذا النهي إنما يتحقق في السفر الذي يتحقق فيه الوحدة. أما الطرق العامرة المطروقة كما في زمن الآن فلا تدخل في الحديث لأنه إذا سار في هذه الطرق فكأنما يسير في البلد. إذن النهي النبي عليه الصلاة والسلام ما سار الراكب وحده قط الراكب شيطان هذه في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة بمعنى أنه يكون كل الطريق أو أكثر الطريق وحده. لكن في وقتنا الحاضر أغلب الطرق تسير وكأنك في البلد أحيانا الزحام ما تستطيع المشي طريق الرياض القصيم العلمي خصوصا في آخر الأسبوع كأنك في طريق طريق المدينة مكة وما أشبه. إذن الطرق التي تتحقق فيها الوحدة بحيث يسير ليس معه أحد هذا ينهى عنه. أما الطرق التي يكثر فيها السائرون والمسافرون والذاهبون والآتون فهذا لا يكثر. ثانيا من أداب السفر أن يؤمروا أحدهم يعني أن يجعلوه أميرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم وذلك الحكمة من ذلك لأجل أن تكون الأمور منضبطة والكلمة واحدة لأنه يعني إذا لم يكن هناك أمين صاروا فوضى هذا نقف هنا لا قدام بل يقول بالنام تعبانين يقول لا يتغدى يصير فوضى. فإذا كان هناك أمير اجتمعت الكلمة عليه وهذا الأمير تجب طاعته لا مطلقا ولكن فيما يتعلق بالسفر وفي أمر نقول يأمر تجب طاعته فيما يتعلق بأمور السفر. أما ما يتعلق بأمور الإنسان الخاصة فلا تلزم طاعته إذا إنسان جالس يغنم يأمر لا تأثر فيما يتعلق بالسفر وما تتعلق بمصلحة تجب طاعته. أيضا من الأحكام والأداب أن يكون خروجه يوم الخميس فإن فات ففي يوم الاثنين أما الخميس فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قلما كان يخرج إلا يوم الخميس وكذلك في غزوة تبوك كان خروجه يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. إذن محبته صلى الله عليه وسلم لخروج يوم الخميس وكثرة خروج يوم الخميس تدل على استحباب ذلك وليست هذه واقعة عين نقول أنها وقعة اتفاقا لا لأن كون الرواة يقولون قلما كان يخرج إلا يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس لولا أن ذلك كان من هديه ومن سنته لم يقل ذلك. طيب هذا الخميس إن فات الخميس قالوا ففي يوم الاثنين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هجرته من مكة إلى المدينة متى؟ يوم الاثنين. والحكمة من ذلك يعني من تخصيص هذا اليومين أنهما كما جاء في الحديث يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل فكان يحب أن يعرض عمله على الله في هذين اليومين. أيضا من الأحكام وهو الحكم من الأداب من الأداب وهو الرابع أن يكون خروجه في أول النهار وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها ولأن النهار هو مستقبل اليوم وهو مستقبل العمل ولأن فيه أيضا بركة مشاهدة هذا شيء مشاهد يعني أن أول النهار تكون فيه بركة وهذا شيء مشاهد أن الإنسان ينجز من الأعمال في أول النهار ما لا ينجزه في آخر النهار. أيضا من الآداب أن يودع أهله أن يودع ويودع أن يودع فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يودع أصحابه ويقول لأحدهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك. فيقول المسافر: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. إذن المقيم يقول لمن أراد السفر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فيقول المسافر يجيبه: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. أيضا من الأداب أن يدعو عند الركوب، الدعاء عند الركوب بأن يكبر ثلاثا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر وخليفة في الأهل، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده إلى آخره. طيب، أيضا من الآداب التي ينبغي أن تراع في السفر أن يتخلق في سفره بأخلاق فاضلة من الكرم والسماحة والشهامة، فيعين من يحتاج إلى إعانة ويساعد من يحتاج إلى مساعدة ونحو ذلك. ومنها أيضا أن يحرص في سفره على القيام بما أوجب الله عز وجل من الطاعات واجتناب المحرمات، فيقوم بالواجبات قولية كانت أم فعلية ويدع المحرمات قولية كانت أم فعلية. منها أيضا ويتعلق بالأخلاق الصبر على ما يحصل له من الأذى أو ما يناله من الأذى والجفاء، سواء كان ذلك من رفقته أم من غيرهم، فيداري ولا سيما رفقته يداريهم بالتي هي أحسن لأجل أن يكون محترما بينهم ومعظما. أيضا من الآداب أن يتزود من النفقة أو أن يأخذ من النفقة ما يكفيه وزيادة، ما يكفيه وزيادة، لأنه ربما طرأت حاجات أو احتاج أحد ممن معه من رفقته. أيضا ينبغي له من الآداب أن يكون في سفره ومع رفقته أن يكون طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور على من يكون معه من الرفقة، وذلك بالكلام والقصص لأجل أن يؤلف فيكون أليفا مألوفا، أليفا مألوفا. ومنها أيضا التكبير إذا صعد والتسبيح إذا نزل. قال جابر رضي الله عنه: كنا يعني معشر الصحابة إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فإذا صعد فيكبر يقول الله أكبر وإذا نزل يسبح. والحكمة من ذلك أن الإنسان إذا صعد وارتفع فقد يتعاظم في نفسه، يتعاظم في نفسه، فناسب أن يقول الله أكبر يعني من كل شيء، من كل شيء، ويرد نفسه إلى الاستسقاء. وإذا نزل أو هبط يسبح، لأن النزول ذل وخضوع فينزه الله عز وجل عنه. ولذلك في السجود الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. إذن من الآداب في السفر إيش؟ التكبير إذا علا والتسبيح متى إذا هبط. في وقتنا الحاضر موجود هذا؟ نعم موجود. إذا استعد رجع طلعه وأشبهنا ونزل. أيضا من الآداب أن يعجل في الرجوع إلى أهله، أو أن يعجل في الرجوع إلى أهله متى قضت حاجته. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليرجع إلى أهله، فليرجع إلى أهله، أو في رواية فليعجل بالرجوع إلى أهله. طيب، هنا السفر قطعة من العذاب، ما معنى قطعة من العذاب؟ ليس المراد بالعذاب هنا العقوبة، ليس المراد بالعذاب هنا العقوبة، وإنما المراد بالعذاب هنا الألم والهم النفسي، يعني الألم النفسي والهم الذي يصحب المسافر، لأن يعني المسافر في الغالب يكون يكون في دار أو في بلد غريب، يكون غريبا في هذا البلد، فلا يحصل له كمال الانبساط والانشراح، ولأنه أيضا يترك ما كان مألوفا في بلده، له عادات، ينام في الوقت الفلاني ويأكل في الوقت الفلاني، إذا سافر تتغير هذه العادات، وهذا يلزم منه أن تتغير نفسيته. طيب، منها أيضا أن يطرق أهله نهارا لا ليلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بل لنهيه، فلا يطرقن إذا بقول إذا أطال أحدكم غيبة فلا يطرقن أهله ليلا، فلا يطرقن أهله ليلا. وفي بعض الألفاظ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لكن لو أنه أخبرهم بقدوم ليلا كما في وقتنا الحاضر فلا نهي. أيضا من الأداب أن يبدأ عند قدومه إذا رجع إلى أهل إذا رجع إلى بلده بالمسجد فيصلي ركعتين، يبدأ عند قدومه إلى البلد إلى المسجد فيصلي ركعتين. ودليل ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. وكذلك في قصة جابر في قصة بيعه الجمل، حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسجد فصلى ركعتين. هذه الصلاة لها سبب ومكان، سببها القدوم من السفر ومكانها المسجد، إذن هي من دوات الأسباب. والسنة أن يصليها قبل دخوله إلى بيته، فلا يدخل البيت إلا وقد صلىها، لكن فإن دخل البيت فاتت السنة. طيب، هل يشترط في هذه الصلاة أن تكون في مسجد حيه أو تجزي في أي مسجد من مساجد البلد؟ نعم، تجزي في أي مسجد من مساجد البلد. طيب، لو قدر أنه دخل البلد وصادف وقت فريضة، دخل البلد ويصلون العشاء فصلى معهم العشاء تجزي، نعم، لأن المقصود إيقاع صلاة عند الدخول، وأن يكون أول ما يبدأ من هذا البلد يصلي هاتين ركعتين. طيب، لو وجد المساجد مغلقة، ثم وجد مسجد مغلق، عندنا سبب مكان، إذا سقط المكان بقي الحال، يفعلها لو في بيته، ولو في بيته إذا قدر أنه دخل البلد ولم يجد مسجدا مفتوحا، كل المساجد مغلقة، كما لو قدم في آخر الليل وجد المساجد مغلقة فإنه يصلي ولو في بيته. طيب، هل يلزمه البحث؟ يذهب يبحث؟ يعني لو أنه في طريقة ما وقف لمسجد مسجدين كلها مغلقة، يقول يلا أفتش مسجد البلد إن وجد في طريقه أو قريبا من فلاك، وإلا فإنه يصليها في أي مكان. لا، لأن المتوقع غير واقع، قد يكون المسجد مفتوح، قد يجد مسجد، لكن هو الصلاة هذه تكون عند دخول البلد، إذا دخل البلد. أما أن يصليها قبل دخول البلد لا، يعني مثلا صلاته إياها أو صلاته إياها ركعتين في المحطات التي قبل عمران العامر البلد لا تجزي، يعني لا يقال قديم، لا يقال قديم إلا إذا دخل البلد.